بنتكلم على اي في فلويدز، تمام كده؟ الفلويدز اللي انت بتدخلها لايه؟ للبيبي. بص، اي بيبي بتدخله فلويدز، عشان نبقى فاهمين كده مبدئيا. اي بيبي بالذات لو بيبي لسه مولود، بيبي لسه مولود ودخل حضانه، دخل الحضانه يبقى عنده مشاكل ايه؟ هارت، مشاكل شيست، اي مشاكل بتدخله محاليل، تمام كده؟ طب انا ايه اللي مضايقني في المحاليل؟ ايه اللي صعب عليا ان انا ادخل محاليل؟ ان انا مش عارف الاول هدخل ايه؟ المحاليل دي نوعها ايه؟ جلوكوز، نيومنت، بيديامنت. طب ايه نيومنت ده؟ طب ايه البيديامنت ده؟ تمام كده؟ ده بالنسبة للمحاليل. طب انا عرفت خلاص انا هدخل ايه؟ طب انا هدخل قد ايه؟ الجرعة اللي انا هديها، انا ما بتعاملش دلوقتي مع واحد كبير بقوم جاي اقول له خد ازازة 500 سنتي ولا خد كذا، لا، انا بتعامل مع بيبي، هتعامل معاه بالايه؟ بالقطار. السنت بيفرق معاه، الواد السيركيليشن بتاعته 2 لتر مثلا ولا 2.5 لتر، السنت بجد بيفرق معاه. فلازم تظبط ايه؟ محاليلك. محاليلك ده هتتظبط ازاي؟ بان انت تبقى عارف انت بتدي ايه للحاله وبتمشي ازاي وبتتعامل ازاي، تمام؟ طيب تعالى كده نقسم الايه؟ نقسم المحاليل. هجيب لك الكلاب بحيث تبقى ايه؟ ماشيين واحده واحده كده. حوار المحاليل. المحاليل اول يوم هبدا لك كده، باول يوم انا بدي ايه، وتاني يوم بدي ايه، وتالت يوم بدي ايه، واكتر من 30 يوم بدي ايه. اول يوم بالنسبه للمحاليل لازم أول يوم في ايه؟ اول يوم في حياه الطفل، تمام كده؟ ده للطفل العادي يعني ولا هنتكلم بقى ماشي. اول يوم هنتكلم اذا كان ولد لسه فول ترم ولا بري ترم. والله يا سيدي اول يوم الواد جاي له، اول يوم اقوم جاي بص على الولد فول ترم، الله، يبقى انا كده هدي الجلوكوز 10%، خلاص انا عرفت انا هدي ايه. طب انا هدي جرعه قد ايه؟ يبقى الواد جاي لي بايه؟ فول تيرم. يبقى انا عرفت انا هدي ايه؟ جلوكوز 10% في اول يوم، خلاص مفيش مكان يبقى حاله لسه جايه اول يوم وتاخد نيومين، تاخد مثلا نيومين ده تدخله في سكر، تدخله في هايبر جلايسيميا، تمام؟ فانت بتاخد ايه؟ جلوكوز 10%. ليه بقى؟ لان النيومينت ده اصلا جلوكوز كام؟ 12.5%، تمام؟ يبقى بتدي لو فول تيرم بتدي جلوكوز 10%. طب انا هدي له جرعه ازاي؟ على حسب ايه؟ وزنه، تمام؟ الولد وزنه خد اللي كده اندكس من 2.5 ل 3 يبقى تدي له 70، لو اكتر من 3 ادي له 60، لو اقل من 2 ادي له 80، تمام؟ خلاص عرفنا كده لو فول تيرم هعمل ازاي على حسب وزنه. طب نفترض الولد وزنه اقل من كيلو ونص، مش هقوم جاي مديله جلوكوز 7.5 زي الطفلين اللي جوه دول. الطفلين اللي جوه دول النتيجه لان اسامه اداهم جلوكوز 10% كان السكر بتاعهم عالي جدا، السكر بتاعهم اول ما جه 300، فاضطريت ان انا اعالج الايه؟ الهايبر جلايسيميا، زي ما هقول لك بعدين ازاي تعالج الهايبر جلايسيميا، تمام؟ طيب ايه تاني اللي ممكن اديه في اول يوم في حياه الطفل؟ ممكن ادي كوناكيون اللي هو فيتامين كي. لو انت فاكر في الاسسمنت بتاع اي بيبي كنا بندي فيتامين كي لانه بيبقى عندهم نقص فيتامين كي، تمام كده؟ يبقى اول يوم ايه اللي بدي فيه؟ محاليل وكوناكيون. المحاليل يا اما جلوكوز 10% يا اما جلوكوز 7.5، تمام كده؟ يبقى جلوكوز، طب اخترت خلاص المحاليل واخترت كل حاجه، احسب بقى الجرعه بتاعتي كام ملي جرام بالكيلو جرام بايه؟ بالدي. بتحسب والله لو من 2.5 ل 3 يبقى اديله 70 مللي جرام بالكيلو جرام ايه؟ بير دي. يعني لو الواد وزنه كيلو ياخد كام؟ 70 كيلو؟ 70 مللي جرام ايه؟ بير دي ماشي، بس مش هياخد 70 لو كان وزنه واحد يعني. لو وزن واحد هياخد كام؟ ماشي هياخد، هديله 7.5 اصلا ده اولا، بس هديله 70 يعني. تمام، اقول انا عايزك تقول لي 70 مللي جرام جلوكوز 7.5، تمام، لو وزنه كيلو، تمام كده؟ خلاص عرفت انا هديله ايه؟ وعرفت الجرعه بتاعتي هديها له ايه؟ خلاص يبقى ده بالنسبه للمحاليل الاول يوم، وبندي معاك هناك يوم، تمام. طب تاني يوم والله برضو لو فول ترم وبري ترم، لو فول ترم هتدي حاجتين، بري ترم هتدخل ايه؟ 3، تمام كده؟ الولد اصلا اول يوم كان بياخد بس محاليل بس، لا، تاني يوم الولد الفول ترم هياخد كالسيوم، هتدخل له كالسيوم، لكن البري ترم هتدخل له كالسيوم وميه وفيتامين. الولد البري ترم ولد صغير كده نحنوح كده قد مثلا كيلو ونص ولا حاجه ولا 2 كيلو، والواد لسه مولود مثلا في الشهر الثامن ولا الشهر مثلا السابع، الواد زفت، فانت عايز تدخله امينوفين بدري وتدخله ايه؟ امينو اسيدز، امينو فين ده اللي هو ايه؟ امينو اسيدز. تمام؟ فدخلت له نيومنت وكالسيوم وامينو اسيدز كده كده، بتدي في تاني يوم ايه؟ كالسيوم سواء ده سواء ده سواء ده، بس لو بريتر بتدي ايه؟ يبقى احنا شفتنا من جلوكوز لنيومنت، انما دخلنا في الفول تيرم كالسيوم، في البري تيرم دخلنا كالسيوم وايه؟ وامينو بي. تعالى كده نعمل جدول كده اهو، الفول تيرم والبري تيرم. الفول تيرم دي 1 بتدي ايه؟ جلوكوز ايه؟ جلوكوز 10%. جلوكوز 10%. طيب طب دي البري تيرم بتدي ايه؟ جلوكوز ايه؟ 7.5. جلوكوز 10%. تمام؟ الا لو هو اقل من كيلو ونص بتدي ايه؟ ماشي 7.5. طيب انت بقى تدي كالسيوم من اول يوم لو حاله بريتير، انت كده كده انت مديله اصلا كالسيوم من ايه؟ من تاني يوم كمان، كده كده انت هتديله في تاني يوم سواء فول تيرم سواء بريتير. تمام؟ لكن البريتير منه بيبقى عنده هايبوكالسيميا، انت بتديله كالسيوم من اول يوم. يبقى ده الجدول اللي كنت حاطكم حافظه صامت في التفرقه بين الفول تيرم والبري تيرم من اول ايه؟ الدي 1 ودي 2 ودي 3. الفول تيرم بياخد جلوكوز 10% في اول يوم، البري تيرم جلوكوز وكالسيوم. دي 2 هنزود حاجه هنا وحاجه هنا. تمام؟ هتزود كالسيوم في الفول تيرم يبقى نيومنتو كالسيوم، هتزود اماينوفين في البري تيرم يبقى نيومنتو كالسيوم اماينوفين. في دي 3 هتزود حاجه، لكن هنا اصلا مش هتزود حاجه، هي اوريدي زايده. تمام؟ فهيبقى نيومنتو اماينوفين وايه؟ وكالسيوم. في دي ايه 3 للفول تيرم، وفي دي 3 في البري تيرم هتنزل زي ما هو، هيبقى نيومنتو اماينوفين وكالسيوم، نفس الفكره. تمام؟ الفكره ان انا بعجل بالكالسيوم في الايه؟ في البريتير. تمام كده؟ الكالسيوم بعجل شويه بالكالسيوم والايه؟ والامينوفين. خلاص؟ نبدا تالت يوم تدي ايه؟ نيومنت وكالسيوم وامينوفين. تمام؟ طب امتى خلاص بقى تمشي بقى على هذا الاساس، على هذا المنوال. طب امتى توقف الكالسيوم والامينوفين؟ لو انت بدات رضاعه لحد 15 سم خلاص. وصلت الواد بياخد 15 سم كل 3 ساعات، يبقى وقف ايه؟ كالسيوم وامينوفين. طب نيومنت وقفها توقفها امتى؟ لو انت الواد بدا يرضع لحد 20 سم خلاص الواد مش محتاج محاليل. تمام؟ الواد بياخد كميته منين؟ ال 15 20 دول كلهم منين بقى؟ الرضاعه دي حاجه ثانيه بقى، الفيدنج غير المحاليل. الواد بياكل من بقه. الفكره كلها انت ايه؟ عايز تظبط ايه؟ سيركيوليشن، عايز تظبط فلويدز. الواد بياخد فيدنج، ما هو دي فلويدز، دي حاجه هتخش السيركيوليشن بتاعه، تمتص وتخش السيركيوليشن. تمام كده؟ يبقى ايه؟ انت توقفها، الواد بيرضع خلاص. انا دلوقتي مثلا باكل، محتاج محاليل؟ لا، لكن واحد تاني عيان محتاج محاليل لانه ما بياكلش. هي نفس الفكره. فالواد لما يبدا يرضع لحد 20 سم بقى بياكل، اهو لحد 20 سم، بياخد 20 سم كل 3 ساعات، فبقى مش محتاج محاليل تتوصل له وحاجه تغذيه. خلاص؟ كذلك برضو لو وصل لحد 15 بقى مش محتاج كالسيوم او امينوفين. اللبن فيه كالسيوم وفيه امينوفين، اللبن فيه امينو اسيدز وفيه ايه؟ كالسيوم. تمام؟ فده بالنسبه لايه؟ امتى توقف؟ انا قصدي 20 سم و 15 سم هنعرف امتى ده في الفيدنج. هنعرف امتى في الفيدنج. تمام؟ طيب بقى انا عرفت دلوقتي بدي اول ايه؟ اول يوم ايه؟ وتاني يوم ايه؟ وتالت يوم ايه؟ الفكره كلها في التشييد. انا لما باجي اشيد بشيد ازاي؟ او بعمل او بكتب ايه في التشييد ده؟ هات لي ورقه بقى. بص يا سيدي، لو الولد قال لك مثلا يا دكتور انت جاي لك حاله ميل نيونيت فول تيرم، تمام؟ فول تيرم الويت بتاعها 2 كيلو، تمام؟ دي ايه؟ 1. شيت لي محاليل ليه؟ هتشيت محاليل ازاي؟ اول حاجه هتكتب حاجه اسمها توتال فلويدز. يعني ايه توتال فلويدز؟ كل الفلويد ده تخش الفيدنج، يعني كل الفلويد اللي هتخش الجسم. تمام كده؟ مع الادويه. يبقى الفلويدز الواد ده فول تيرم، يعني يبقى انا هدي ايه؟ رضاعه فيدنج، هدي ايه؟ فول تيرم اول يوم. اول يوم يبقى انا هدي ايه؟ جلوكوز. فول تيرم يبقى هدي ايه؟ 2 كيلو، يبقى انا هدي ايه؟ 10%. تمام كده؟ يبقى انا هدي جلوكوز 10% لانه اول يوم. تمام كده؟ غالبا بتدي 10%، ما بتديش نادرا، ما بنديش 7.5 ده خالص، بس هو غالبا 10%. يبقى بتدي جلوكوز 10%، يبقى ده دي 1. فول تيرم 2 كيلو، 2 كيلو بقى هتدي ايه؟ 80. يبقى هتدي ايه؟ يبقى 80 مللي جرام الكيلو جرام بير دي. يبقى دي التوتال فلويد الدوز بتاعتها. تمام؟ يبقى التوتال فلويد بتاعت الواد ده تبقى ايه؟ 80 في 2 100 وكام؟ 60 و60 ثواني، يعني التوتال فلويد دي مش المفروض يبقى شامل معاها الفيدنج والدراجز ولا لا؟ لا ما هو ده التوتال فلويدز شامل معاها. ما انا اشرحها لسه بقى بعدين اكلمك. انت لازم تتعلق تكتب 5 حاجات هنتكلم عليهم، ودي اول حاجه منهم اللي هي التوتال فلويدز، كميه السوائل اللي لازم تخش للايه للبيبي، التوتال فلويدز. طب في حاجه هنا، في حاجه كده اسمها ريستريكشن، اللي هي حاجه اسمها التخصيم. يعني ايه تخصيم؟ امتى تخصم؟ بتخصم يا سيدي 20% لو الحاله ريسبيراتوري، 30% لو الحاله كاردياك. ليه؟ عشان نقلل اللود. عشان لو الحاله خدت نفس الكميه دي هيجي سندروم اسمه اللي هو سيد ده، اللي هو ايه الاي دي اتش بتاع الاي دي اتش ان ابروبت ايه ان ابروبت السيرم اللي هو اي دي اتش بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. تمام كده، تمام كده. فبيحصل مشكله، فعشان تتفادى المشكله دي بتعمل حاجه اسمها ريستريكشن، هنشرحها بعدين. طب ابدا إيه؟ طب ولا ليه نشرحها بعدين؟ نشوفها دلوقتي. انت تعمل ريستريكشن امتى تخصم؟ بص يا سيدي، الريستريكشن غالبا انت كل اللي بيقابلك حالات ايه شيست، الريستريكشن بتاع 20%. تمام كده. طب في حاجه ثانيه اسمها اديشن، اضافه، انت تضيف في حالات الدايدريشن، حالات الفوتوثيرابي، وهي دي الاشهر. عشان الواد لو محطوط على فوتوثيرابي، يبقى على فوتوثيرابي كل واحد كل فردي ب 10%، تزود 10%، ثنائي زود 20%. تمام كده. طب نفترض دلوقتي الواد ده فردي، يبقى انا هعمل ريستريكشن. انا كنت عامل هنا ريستريكشن كام؟ 20%، عشان هو ريسبيراتوري. يعني عشان هو ريسبيراتوري، يعني الواد ده هيبقى كام؟ هضرب في كام؟ في 8 من 10. عشان اطلع الايه يبقى 160 في 8 من 10. تمام، يبقى انا خصمت كام؟ 20%. طب لو الواد على فردي اقوم جاي ضارب في كام؟ 9 من 10، لان انا ضفت. تمام، بقى 10، يعني هو سالب 20 اهو، نقصت 20 وزودت 10، يبقى انا نقصت كام؟ 10. يبقى هضرب المجموع في كام؟ في 9، في 9 من 10. يا اما انا اجيبها من الاول في 7. تمام، او ما هو من الاول انت بتعمل كده، بس انا حبيت اجيب لك الموضوع بالتدريج كده. تمام، يبقى انا كده طلعت التوتال فلويد بتاعتي اهو، احسبها بقى من الاول، 80 مللي جرام بالكيلو جرام بير دي زائد ريستريكشن 20%، يبقى 160 في 8 من 10 بتساوي كذا، طلعت الرقم. تاني حاجه انا علق عليها ايه؟ دراجز. ايه الادويه اللي داخله للعين؟ ده موال تاني هنقعد نكتبه، هتلاقي في مكان لها بتذكره. ايه الادويه اللي داخله للعين؟ مضاداتك الحيويه بتاعك بتجمعهم، لكن دول بجمعهم على التوتال صح؟ بتجمع يعني معايا، خليك بس ما تستعجلش. طلع مثلا 15 مللي جرام مثلا، 15 سنتي. تمام؟ ادي الدراجز. نخش بعد كده على الفيدينج. الواد اول يوم، الواد ده اول يوم، الواد ده هياخد حاجه؟ لا، يبقى في حاجه اسمها ناسنج بير اورال. الواد ما بياخدش في اول يوم ايه؟ ما فيش لقمه، ما فيش رضاعه بتتمله. انا بقول لك اهو، ما فيش اواد من اول يوم بيرضع. تمام كده، طالما دخل الحضانه ما ترضعوش من اول يوم، يبقى ناسنج بير اورال زائد اورال رايل اوبن رايل زائد ايه؟ زائد كوليكتنج باك. يعني ايه اوبن رايل وكولكتنج باج والحاجات دي؟ ناسنج بالاورا يعني الواد ما ياخدش حاجه في بقه خالص. اوبن رايل دي عباره عن تيوب بتترش تعدي الاسوفجاس توصل للمعده. اي حاجه ريزيديوال، اي حاجه متبقيه في المعده، اي حاجه في المعده تبدا يطلعها في ايه؟ اي سكريشنز في المعده زياده تطلع فين؟ في الكولكتنج باج دي. هبقى اوريها لك ايه؟ في المحضر. تمام كده، لما تخش تشوف الواد اكيد بيبقى مركب ايه؟ كولكتنج باك، عشان لو بالذات مثلا لو الواد عنده انتفاخات، عنده ترجيع، بتلاقيه رج. وكمان الرايل ده ممكن اعمل منه ايه؟ اعمل منه جاستريكوش، او جاي مدخل ميه وسحبها تاني بنضف المعده. تمام كده، لان هو متوصل بالمعده. تمام كده، يبقى ده الايه؟ ده اللي هو الواد ما خدش، يبقى الفيدنج بتاعه ايه؟ صفر. تمام كده. طب لو الواد بيرضع مثلا 20 سنتي كل 3 ساعات مثلا، يبقى 20 سنتي في 8 ب 160. 20 سنتي كل 3 ساعات، ده ايه ده؟ الواد ده هيحتاج حاجه؟ هيحتاج محاليل؟ لا، احنا قايلين اصلا بنوقف المحاليل عندك. حتى لما حسبتها هتلاقي المحاليل ايه؟ 160 اهو، المحاليل اصلا اقل من الرضاعه، فاهمني؟ فهمت؟ يبقى الفيدنج بتاع الواد ده لانه في اول يوم يبقى ايه؟ صفر. فاحنا علينا على الايه؟ توتال فلويد ودراج وفيدنج. امينو فين. ايه الامينو بين امينو اسيدز؟ انت لو بيبقى محتاج امينو اسيدز ما يكون بريماتور اول يوم او او فول ترم ثاني يوم. لا بري ترم بياخد من تاني يوم، فول ترم بياخد من تالت يوم. ماشي تمام. ايه البري ترم بيفرق ايه عن عن التاني اللي هو بيبدا بكالسيوم من اول يوم؟ كالسيوم. تمام كده. يبقى الواد ده هياخد امينو فين من امتى؟ من لو بري ترم يبقى من تاني يوم، لو تاني يوم. لو فول ترم من تالت يوم. تمام كده. طب الواد ده اول يوم هياخد حاجه؟ هياخد امينو فين؟ لا لا، يبقى هياخد ايه؟ صفر امينو فين. نخش بعد كده بقى حاجه اسمها النت فلويد، الفلويد الصافيه اللي هي المحاليل بقى. دي المحاليل دي التوتال فلويد اللي بتخش جسم الطفل، اللي هي سواء بقى ادويه، رضاعه، محاليل. تمام. يبقى المحاليل بتاعتي ايه بقى؟ النت فلويد بتساوي الايه؟ التوتال فلويد ناقص الفيدنج زائد الايه؟ الدراجز. الدراجز لكن مش ناقص، ما تطرحش الامينو في. تمام. التوتال فلويد مثلا يا سيدي طلعت لك الدراجز 15، واحنا طلعنا هنا مثلا 140، يبقى 140 ناقص 15 زائد 0 طلعت لي كام؟ 100 وكام؟ 25. تمام. يبقى النت فلويد هتبقى 125، هتلاقيها في التذكره كده 125 سنتي جلوكوز 10% على مدار 24 ساعه بمعدل. ايه المعدل دي؟ اصل انت انت بتدي المحاليل دي ازاي؟ بتعبيها في سرنجه، في سرنج كده تحط فيها انبوبه بتحط فيها المحاليل. تمام. فانت هتعبي مثلا 125 سنتي، هي هتعبيهم وعايز توديهم على مدار 24 ساعه، على مدار اليوم الكامل. هتعمل ايه؟ هتقوم جاي قاسم 125 على 24. تمام كده. تطلع لي مثلا يا عم 4 و3 مثلا، 2 و3 مثلا سنتي بير ساعه لكل ساعه. بتعمل ايه؟ بتظبطها ازاي؟ بتخش في السرنجه، السرنجه اصلا هي سرنج كده بتبقى محطوطه في جهاز، بتكتب الرقم وهو السرنج يعني بتزق السرنجه، هي في حاجه كده في الجهاز بتزق السرنجه تنزل المحاليل بمعدل 2 و3 سنتي كل ساعه على مدار الساعه. فهمتني؟ كده انا وصلت له المحاليل. طيب نفترض مثلا مثال تاني. معلش ورقه، مش جايب معاك ورقه؟ تقول لي من الاول بقى كان هينفع، كان الحكام الشخبطه دي تنفع والله. هديك مثال خليك ده اللي تعمله اصلا من الاول. طيب هو النت فلويد ده في الاخر ده اللي انا بديه، امال اللي كان توتال ده؟ ده اللي داخل الجسم كله. طب نفترض بقى مثلا ولد دي تو فولتر 3 كيلو. بس انا اقصد ان في التوتال فلويد انا كنت حاسب اول يوم مثلا هديله كذا، ده مش في التوتال فلويد؟ ما هو ده التوتال فلويد. تمام. ما هو ده برضه اللي انا هديه، لكن وانا اقول بس ان ده اول يوم واطرح منه بعد كده بقى عشان ما هو ده التوتال فلويد اللي ده التوتال فلويد بتاع يعني فاهم. ده التوتال فلويد ده المفروض ياخده، المفروض ياخده، لكن انا مش شرط ادهوله لو هو عنده مثلا حاجات تانية اطرحها. هو التوتال فلويد بتاعي، اسمعني، هو التوتال فلويد بتاع ايه؟ بتاع الميه اللي داخله الجسم، اللي المفروض محاليل. المفروض ميه. ما هي الادويه دي محاليه على فكره. انا فاهم، انا الادويه محاليه والفيدنج محاليه، فاهمني؟ فهو كميه السوائل يعني انت بتحسب الجرعه اللي انا قايلها لك دي جرعه السوائل مش جرعه الايه؟ النيت فلويد. مثال بيبي دي 2 فول ترم 3 كيلو وايه؟ وسنجل فوتو سيرابي. تمام؟ الواد ده انا اقول انا دلوقتي بقول لك شيده سيد. ده دي 2 خليها دي 3. تمام ماشي. اول حاجه هشوف التشيت هتبقى ايه. التوتال فلويد، التوتال فلويد، التوتال فلويد دي الواد 3 كيلو هديله نيومنت. ماشي. التوتال فلويد هديله ايه؟ لا ماليش دعوه هديله ايه، نيومنت ولا هديله ايه. الجرعه بتاعته كام؟ الجرعه بتاعته كانت قلنا ايه، 60 70 78 3 كيلو من 2 ونص لكام؟ 3 يبقى 70. يبقى 70. لا مش 70 غلط، احنا قلنا اصلا يومنت ما قلنا غيرنا غلط. مش 70 ليه بقى؟ لان في حاجه احنا متفقين عليها لسه ما شرحتها لكش. ان انت المفروض انا خدت 70 في اول يوم ازود تاني يوم 10 80 ازود تاني تالت يوم 10 90 ازود رابع يوم 10 100 لحد اخر كام 150. تمام كده، لحد ما اوصل ل 150. شوف انا هفهمك كل حاجه بالامثله عشان ما صح، ايه، عشان ما انساش. عشان ما تنساهاش تبقى فاهمها. مثال مثلا واحد جالك دي سري، هتتعامل معاه ازاي؟ ما تكتبليش الجرعه 70، لا غلط، عد 70. الواد مولود الواد كان 3 كيلو، يبقى دي 1 70، دي 2 80، دي 3 يبقى كام؟ 90. 90. تمام، يبقى 90 مللي بالكيلو جرام بالايه؟ بردي بردي. الواد ده جايب ايه؟ ريسبيراتوري ستريس جريد ايه؟ جريد 3. يعني الواد ده الريستريكشن بتاعه كام؟ ريسبيراتوري قلنا 10%، 20. ريسبيراتوري 20 20 20 اقل، والموس سنجل 10 10. يبقى ده ايه؟ الريستريكشن يبقى بتاعك اضرب كام؟ 7 من 10 بقى كله. الريستريكشن بتاعك 10 10 ايه؟ 10%، هما 20 وازود 10. اه صح، وتزود 10 يبقى 10، يبقى تضرب، يبقى تضرب في كام؟ ها. يبقى تضرب الناتج في كام؟ في 1 من 10. 9 من 10. انا بنقص 10 انت صح عايز صح تجيب، انا بنقص 10. تمام. يبقى جبت لي الايه؟ توتال فلويد. سي توتال فلويد يا سيدي بتاع الواد ده مثلا 9، يبقى 90 في 9 من 10. تمام، قول يا عم هتطلع مثلا 180. تمام، يبقى 180 مللي ده التوتال ايه؟ فلويد. تمام، نجيب بعد بالنسبة كده ايه؟ للكالسيوم الفيدنج. والأمينوفين ده مالهمش دوز يعني ولا؟ الكالسيوم بيتعمل مع الدراجز، الأمينوفين بيتعمل هنا من ضمن الخمس حاجات. ماشي، هقول لك بقى لوحده، انا الحسبة لوحده. هعمله لك، هيجي في مثال. تمام خلاص، فعشان افهمه لك انا ممكن افهم لك كل حاجه البيزكس، بس مش هتقعد بقى هتقعد تترخم عليه، لكن لما تفهمها في مثال هتلاقي الدنيا بدات ايه؟ تبقى سهله. ماشي. الفيدنج الواد، انا بقول لك الواد ما بيرضعش، الواد لسه مستريحش وما بدأتلوش رضاعه، الفيدنج يا عم صفر. انا بقول لك الفيدنج ما بيرضعش. تمام؟ يبقى الفيدنج صفر. طيب الامينوفين ده تالت يوم، تحسب جرعة الأمينوفين ازاي؟ الواد ده تالت يوم وفول ترم، يبقى ليه ولا لأ؟ ليه؟ ليه؟ طب ازاي احسب بقى جرعة الأمينوفين؟ مشكلة. أمينوفين يا سيدي أول يوم للبيبي بتبدأ بواحد، أول يوم تديله أمينوفين اللي هو اليوم التالت تبدأ له بكام؟ 1 جرام. طب بيتحسب ازاي بقى الدوز بتاعته؟ بتساوي الجرعة في الوزن في 10. يبقى الواد ده الدوز بتاعته كام؟ 1 جرام في 3 كيلو، واحد في 10 في 3 كيلو. يبقى الواد ده كام؟ ليه كام؟ 30 30 ايه؟ ملي. ملي كام؟ امينو ايه؟ امينو في. يبقى الواد ده هياخد 30 ملي ايه؟ ملي. امينو في. نخش بعد كده على الدراجز اللي فيها ايه؟ فيها كالسيوم. تمام؟ هيتحسب لما اشرح لك في الدراجز، اقول لك ده الكالسيوم بيتحسب ازاي وكذا وكذا والدوز بتاعته كذا، وهنجمعها كذا وكذا وكذا. يبقى الدراجز مثلا نفترض مثلا الدراجز بتاعت الواد ده طلعت مثلا 50 مللي مثلا. ماشي، تمام. نحسب بقى النيت فلويد، النيت فلويد بتساوي كام؟ قلت لك بتبقى التوتال فلويد فلويد ناقص ناقص كام؟ الفيدنج والامينو افين والدراجز. غلط، الفيدنج ما امينو والدراجز فين؟ لا بس امينو فين، لا صح. الامينو فين بيتحسب من ضمن النيت فلويد. اه تعرف بقى ان الامينو فين بيتحسب من ضمن المحاليل، يعني النيت فلويد المحاليل اللي داخله. تمام، افهمك انا بقى. يبقى التوتال فلويد مثلا 180 ناقص الفيدنج صفر زائد الدراجز 50 يبقى 130. يبقى الواد ده هياخد 130 سنتي. اه ايه ده، نيومنت؟ لا مش نيومنت. اه الواد ده ليه نيومنت كام؟ لا احسب اقسمها 2. الواد ده ليه 30 سنتي اماينوفين، اماينوفين وبعدين يبقى 100 بقى، يبقى بقى كام؟ 100. 100 سنتي دول ايه؟ يومين. اه يبقى الواد ده 100 سنتي يومين. طيب بمعدل، هحسب المعدل على 100 ولا على 30 ولا على 130؟ 130 المحلل اللي داخل. طيب يبقى 130 على 24 يديني كام ايه؟ مثلا 4.2 سنتي مثلا بالساعه. طيب تمام، فهمت؟ يبقى دي فكره الامينوفين، فكره تقسيم الايه؟ المحلل. يبقى الامينوفين ما بحسبوش، الامينوفين بيبقى من ضمن الايه؟ ضمن الفلويد. تمام، يبقى ده بالنسبه للايه؟ تمام. التشريح اكتب لك مثال بقى، او تعالى مثلا نبص فيها كده نشوف احنا اذا كنا اغفلنا عن حاجه. ماشي، تمام. بص يا سيدي، المحاليل بتديها امتى؟ فور سيك بيبول اول بير، اي طفل في الحضانه بياخد فلويدز ما عدا طفل ايه؟ الصفرة. طفل الصفرة بيبقى جاي بتحطه على الفوتو وترضعه. فمش محتاج. الواد بيرضع 30 سم مش محتاج اصلا، الواد زي الفل، مفيش حاجه في صدره، مفيش عندوش اي مشاكل، تمام كده. يبقى اي طفل في حضانه بيرضع ما عدا بتاع الصفر. طب ايه المحاليل اللي عندك؟ عندك جلوكوز 10%، وعندك الايه النيومنت، وعندك البيديامنت، تمام. تمام. طب ايه البيديامنت ده؟ البيديامنت ده بتديه لو الطفل اكتر من 30 يوم، وده غالبا ما بتقابلوش. لو الطفل اكتر من 30 يوم بتدي بيديامنت. ايه بقى ايه البيديامنت ده؟ ده جلوكوز 10 زائد كالسيوم، بيبقى فيه كالسيوم، تمام. بتعمل ايه بقى؟ نفترض الولد البيديامنت بتحسب الجرعه بتاعته ازاي؟ ثابته لكل الحالات، لان اصلا اول الحاله اي حاله من كيلو ل 10 كيلو الجرعه بتاعتك 100 مللي بركي جي. تمام. يعني هو الولد وزنه 2 كيلو، تديله كام؟ 100 مللي، 200 أو 200 أصلا، 200 مللي، 200 مللي ايه بيديامينت. الولد وزنه 3 300، تمام. الولد وزنه 4 400، تمام. تمام. طب فهمت الفكره دي بتاعت البيديامينت. ولما هو بقى فيه الكالسيوم، ما احسب النت في الاول ازاي؟ مش المفروض هيبقى الكالسيوم كنا بنحسبه طبعا على الدراجز قبل كده. طب ما هو مش هيبقى مكتوب في الدراجز، ماشي خلاص. الدراجز بقى الدراجز التانية ماليش علاقة، الكالسيوم دواء من الأدوية اللي بديه، لكن أنا في الحالة دي أنا مش هديه، لأن هو أصلا أوريدي موجود في الإيه؟ في البيديامينت، تمام كده؟ ده الواد أكتر من كام؟ من 30 يوم، ماشي. تمام كده؟ تعال بقى يا سيدي، بقول لك إيه الحاجات المحلية اللي موجودة، المونيتورنج بتاع الأي في فلويدز، ما علينا من الكلام ده كله. إمتى ديسكونكت؟ قلنا لو رضاع 20 سم بنبدأ إيه؟ نوقف المحاليل. الواد مش محتاج، الواد بيرضع كويس مش محتاج. بكده بتشيل الايه المحاليل. طب ايه التطبيق العملي؟ بيقول لك اول يوم بتدي ايه جلوكوز 10% وجلوكوز 7.5. انت تدي 7.5 لو الولد وزنه اقل من كيلو ونص، خلاص انا ريحتك من الكلام ده كله، وكتبته لك، وكتبت لك الجرعه امتى تديها وكلام، وانت وتدي ايه، وتدي كالسيوم امتى، وما تعملش امتى، تمام. التخصيم والاضافه عرفناها، بنخصم ازاي وبنضيف ازاي، امتى نوقف؟ قلنا لما بنوقف عند كام؟ نوقف الامينوفين والكالسيوم عند 15، ونوقف المحلل عند 20. الواد اللي اكتر من 30 يوم بندي ايه؟ بندي قلنا بندي فيتامينات. طب بندي فيتامينات وبندي وبنحسب الجرعه على كام؟ على 100. التاني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنزود، بنزود كل يوم، بس بنزود كام؟ 10 لحد ما يوصل كام؟ 150 اقصى حاجه. يعني لو الواد دي 14 هيبقى كام؟ 150. دي 50 هيبقى كام؟ 150. لو انا لا مش 150 نديله بديمنت. الله عليك، تمام كده، تمام. يبقى كده خلصنا الايه؟ يبقى ريستريكشن وايه؟ واديشن، وخلصنا الايه؟ كده خلصنا المحاليل. تعالى بقى انا عايز اديك مثال وخليك ايه؟ تحله كده ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. نفترض مثلا بيبي ميلو نيت فول تيرم، برضه فول تيرم، 3.5 كيلو، فيدينج 15 سنتي، او خليها 10 سنتي كل 3 ساعات، سنجل فوتو ريسبيراتوري ستريس جريد 3، ايه تاني؟ دي بقى الدي بتاعك دي 5، احسب لي كده المحل بتاعك، ماشي. او علي الصوت وانت بتحل. او ملحوظه، اوعى تنسى ان الامينوفين برضو، انا عملت لك مثال بعد كده، الامينوفين لو بتزود 0.5 جرام كل يوم لحد ما توصل ماكسيموم ايه؟ 3 جرام. يعني لو الولد مثلا فول تيرم وفي الدي الخامس، يبقى معنى كده ان الولد مثلا بيداله امينوفين امتى؟ الفول تيرم في دي 3 بيداله بواحد، يبقى دي 4 بيداله بواحد ونص، يبقى 1.5 زودت نص، دي 5 يبقى زود نص كمان، يبقى دي 2 يبقى ايه؟ يبقى 2. طب لو الواد في دي 7 هتبقى ايه؟ 3. طب الواد في دي 14 يبقى كام؟ 3. الواد في دي 15 3، هيثبت على كام؟ 3. نفس الفكره بتاعت الايه؟ المحاليل، تمام؟